كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. بفضل الله. آداب الإسلام أمانة، فتعلم أدب الإسلام. معروف يسدى للعالم أو رزق أو لين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مرة أخرى لنتلقى اتصالاتكم. معنا الأخت محمد من القاهرة، تفضلي أختنا الكريمة. أيوة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معليش يا شيخ وحيد، والله مش قادرة أوصل لك فيه سؤال مهم وصعب جدا يا ابني. تفضلي. اللي عندي قريبتي يعني كل تجد كل ما تيجي تنام أو تاكل أي حاجة تجد فيها دود. فالدود يعني شديد عليها جامد، مش قادرة توصل ان ايه، ان فتحت اي حاجة ناشفة حتى تلاقي الدود فيها، اي فاكهة اي اكل اي حاجة تقول انام اشوف الدود ماشي في السقف، ويمشي الدود على ايدها علني، وبتفتح السمك او بتفتح الاكل او اي حاجة. دي محتارة تعمل ايه، حياتها متبهدلة على كده، بيبقى لها سنين على كده. وفي احد قرأ عليها القرآن ولا لا؟ نعم، عرضت نفسها على احد قرأ عليها القرآن؟ لا يا شيخ والله لسه ما في، احنا عايزين نعرف. ايوه طيب، هي الوحيدة في البيت ولا في احد اخر يرى الدود؟ اللي بيرى الدود اللي هي بتوريه لزوجها، بيشوف يعني بعد الاكل اللي هي بتفتحه له يشوف الدود. طيب حاضر جوابك. الاخت نيفين القاهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ اهلا مرحبا، تفضلي. الحمد لله. بقول لحضرتك